بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. قال: باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة. وكانت الرواية الأولى رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست واحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كذلك أيضا ذكر أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هذه كانت الروايات الأولى التي من خلالها ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بقسم ذلك الشيء بينهما إلى نصفين. وكانت الروايات الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى القرعة بين الرجلين، وعلى ذلك من خرجت عليه القرعة فعند ذلك يحلف اليمين ثم يدفع له ذلك الشيء. فكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. قال: استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. كذلك أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كره الإثنان اليمين أو استحبها فليستهم عليها. إذا كره الإثنان اليمين أو استحبها فليستهم عليها. أيضا في رواية قال أن الخلاف بين الرجلين كان في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. فكانت هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، يبقى كل من الرجلين يدعي ذلك المتاع وليس لواحد منهما بينة. وطبعا البينة بتطلب من المدعي، واليمين على المدعى عليه كما هو معلوم. ليس لواحد منهما بينة، ولكن نقول أن كل من الاثنين قد ادعي ذلك المتاع ولم يكن له بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استهم على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. قلنا ليس مرجع الأمر إلى حب أو كراهة ذلك الأمر، ولكن نقول إذا استوى الخصوم ولا يكن هناك بينة، يبقى ما كان إلا اليمين، ما كان إلا القرعة، واليمين على من خرجت عليه القرعة، يبقى اليمين على من خرجت عليه القرعة. ولذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: معنى الاستهامة هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. يبقى قال المقصود من الرواية أو المقصود من الاستهام استهم على اليمين، يبقى نقول القرعة، يبقى أي رجلين سوف يحلف، يبقى نقول تساوت الخصومة، وكذلك لم يكن هناك بينة لأحد الخصمين، فعلى ذلك القرعة تجري بين الاثنين، فمن خرجت عليه القرعة يطلب منه اليمين، إن حلف دفع له ذلك ندفع له ذلك المتاع. ولذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى الاستهام ها هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فيوم خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى. قال البعض إنما يفعل الاستهام والاقتراع إذا تساوى درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعي هذا المتاع أو ذلك الشيء، فيريد أحدهما أن يحلف ويستحق، يريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما. قال فمن خرجت له حلف واستحقه بذلك. يبقى يفعل الاستهام والاقتراع، نقول لما استوت نقول ده ادعى المتاع وده الآخر أيضا ادعى المتاع، لم يكن هناك بينة للأول ولا بينة للثاني، أو قلنا أن الأول أقام بينة والثاني أيضا أقام بينة، فعند ذلك نسقط هذه البينة، فلم يكن إلا النجر القرعة بين الاثنين، فمن خرجت عليه القرعة يبقى حلف واستحق بذلك المتاع. قال أيضا البعض صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة، قلنا المتاع في يد الرجلين، يبقى المتاع أساسا في يد الرجل، قلنا غير لما يكون المتاع في يد أحدهم، إذا قلنا المتاع في يد أحد هذين الرجلين يبقى عند ذلك نقول اليد ملكة، اليد ملكة، لكن الصورة أن الرجلين ادعيا ذلك المتاع والمتاع في يد الرجلين، يبقى كل منهم ادعى، فعلى ذلك نطلب بينة لا بينة، يبقى على ذلك حنجر قرعة، فمن خرجت عليه القرعة حلف واستحق بذلك المتاع. أو صورة أخرى قال صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة، وقال الثالث لا أعلم بذلك، يعني أنه لكما أو لغيركما، فحكمهما أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها ويقضى له بذلك المتاع. يبقى حنحكم ليه بالمتاع لو خرجت عليه القرعة وحلف اليمين، يبقى حندفع له ذلك المتاع. يبقى هذه الصورة إن كان إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسنان اليمين أو استحباها فليستهم عليها، يبقى ما فيش عبرة برضا الأطراف بذلك الأمر، لكن هي دي المسألة كنتيجة أن الخصوم لم يكن هناك بينة لأحد الخصمين وكل منهم يدعي المتاع، ويطرب الصورة يبقى على ذلك يتم القرعة بين الطرفين، فمن خرجت عليه القرعة يطلب منه اليمين، فإن حلف عند ذلك ندفع له ذلك المتاع، ندفع له ذلك المتاع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل إمام الشوكاني رحمه الله وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوء، يبقى طرح رجح مين، هل الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، نقول ما فيش دلالة ولا قرينة ولا بينة على تقديم أحد الخصمين، فنقول درجة الخصوم تساوت عند ذلك ولا بينة. قال فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين وهو القرعة، وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم. يبقى كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان، وذكرنا أن القرعة وسيلة مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء إذا خرج إلى السفر، يبقى أي نقول النساء يخرج مع النبي، أي زوجات تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، نقول كلهم على درجة واحدة وعلى طبقة واحدة، وبالتالي لا يصطحب الجميع، ولكن أراد أن يصطحب زوجة واحدة من زوجاته، يبقى نقول حيتم القرعة أو نتمم القرعة بين الزوجات اللي خرجت عليها القرعة اللي تخرج معه في السفر. يبقى القرعة دي وسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة لما تتساوى درجات الخصوم، أو أن احنا أردنا أن نتخير يعني واحد من مجموع ونقول تساوت طبقات أو درجات، يبقى حنجري القرعة وعلى من خرج القرعة يبقى حيبقى هو إما نقول الحالف في حالة الخصومة أو الخروج مثلا في حالة الزوجة مع زوجها في السفر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قال لو تعلمون ما في النداء الصف الأول فلم تجدوا إلا أن تستهموا على ذلك، يبقى الاجتهاد مقصده القرعة. يبقى القرعة نقول وسيلة مشروعة في أمثال هذه الأمور. لذلك يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله ويقول وجه القرعة أنه إذا تساوى الخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ، فلم يبقى إلا المصير إلى ما فيه التسوية بين الخصمين، وهو القرعة، وهو نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم. يبقى نقول أن الخصوم على درجة واحدة، ما فيش أساسا نرجح ذلك الأول على الثاني أو الثاني على الأول، نقول لا في قراء ولا في بينة، فعند ذلك يبقى نأتي إلى القرعة. نأتي إلى القرعة بدي وسيلة مشروعة معتمدة في أمثال هذه الأمور، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أجرى ذلك القضاء أيضا. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب اليمين على المدعى عليه. قال باب اليمين على المدعى عليه. ذكر في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. قضى باليمين على المدعى عليه. يبقى نقول أن اليمين على المدعى عليه أساسا، يبقى لا نأتي أو لا يطلب من المدعى عليه اليمين إلا لو أنكر ولم يكن هناك بينة للمدعي. قلنا أساسا الحكم بيتم إزاي؟ أولا يبقى فيه نقول مدعي ومدعى عليه. المدعي ادعى أنه يعني أقرض ذلك المدعى عليه مبلغ من المال، ونقول عند ذلك يا فلان فلان يعني يقول أنه يطلب منك مبلغ من المال أو أقرضك مبلغ من المال، أقر المدعى عليه، يبقى نقول والله هيتم القضاء والحكم. نقول أنه هو لم يقر بذلك، يبقى هنعود للمدعي أين البينة على صحة هذه الدعوة. يبقى نقول الدعوة لابد أن يكون هناك بينة، يبقى دعوة عارية عن الدليل يبقى غير مقبولة، غير مقبولة. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى نقول يبقى بمجرد الدعوة يبقى حننفذ الدعوة، نقول لا، يبقى في يبقى ناس يدعون عند ذلك أنهم لهم حقوق عند فلان وفلان، نقول الله تأتي بالبينة وإلا يذهب بمال ذلك الرجل، يذهب بمال هذا الرجل. فلا بد من البينة على صحة هذه الدعوة وإنها دعوة صحيحة فعلا، دعوة حقيقية. فبنطلب البينة على صحة ما يدعي على المدعى عليه. إلا ما يكون بينة يبقى هنرجع إلى المدعى عليه ونطلب عند ذلك اليمين. يبقى لذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، لكن ما نقولش ده من أول المسألة يطلب هذا الأمر. كلام ده لما ما يكونش إقرار من المدعى عليه، وبالتالي لم يكن هناك بينة من المدعي، يبقى نطلب عند ذلك يمين المدعى عليه. ليس لنا إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بهذه الدعوة نقول دعوة غير مقبولة من المدعي إلا إن كان هناك إقرار المدعى عليه أو كان هناك بينة من المدعي. إن لم يكن يبقى نطلب اليمين ومن المدعى عليه، من المدعى عليه. قال وأن الجمهور على اليمين تتوجه على كل من دعي عليه الحق وكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا. اليمين بتطلب من المدعى عليه، يبقى سواء كان بينه وبين المدعي يعني اختلاط يبقى فيه معاملات، أو لم يكن هناك اختلاط يبقى مجرد فلان ادعى على فلان، مش هننظر والله ايه وجه التعامل وجه المعاملة اللي جعلت فلان يدعي على فلان، هل كان بينهم معاملة، هل بينهم اختلاط ولا ليس بينهم معاملة ولا اختلاط. لا، مجرد لو كان في دعوة يبقى نطلب الإقرار أو البينة في حالة عدم الإقرار، إن لم يكن يبقى يطلب اليمين من المدعى عليه. فلذلك ما قال الجمهور على أن اليمين حتى توجه على المدعى عليه، نقول سواء كان بينه وبين المدعى اختلاط أم لا. الإمام مالك رحمه الله قال إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، قال لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل تحليفين مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. قال يبقى مش كل دعوة نقيمها أو نطلب من المدعى عليه اليمين إلا لو كان هناك صورة من صور التعامل بين المدعي والمدعى عليه. يعني قال لابد أن يكون فيه صورة تعامل، يبقى فيه خلطة نتجت منها هذه المعاملة. فلو ادعى فلان على فلان يبقى شيئا ما، نقول الله ما بينهم خلطة وتعامل، خلطة وتعامل. لذلك ما يقول الإمام مالك رحمه الله أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، لألا يبتذل السفاء على الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد. قال فاشترطت الخلطة دفع لهذه المفسدة، واختلطوا في تفسير الخلطة، فقيل هي معرفته بمعاملة ومداينة بشاهد أو بشاهدين، وقيل بتكفي فيها الشبهة، وقيل هي أن تليق به الدعوة بمثلها على مثله. يبقى نقول كده يعني رجل معدم بيتهم آخر مثلا من أهل الفضل والصلاح، ورجل نقول يعني عنده مال فبيتهم هذا نقول مثلا الفقير، يبقى نقول بيتهم ذلك الرجل من أهل الفضل والصلاح وكان غنيا، بيتهمه مثلا بأنه أقرضه مبلغ من المال. نقول يا الله دي صورة مثلا بعيدة، يعني على كلام الإمام مالك رحمه الله يقول دي صورة بعيدة، يبقى ده كأن الرجل ده يعني بيبتذل فلان، كأنه أساسا بيحاول يعني يتهمه حتى نقول يعني يأخذ منه ما يريد من الأموال. فقال على ذلك أن الدعوة غير مقبولة، أن مثل فلان لا يقرض فلان، المثل فلان لا يقرض فلان، نخاص لما رجل يعرف بأنه من أهل الفضل والصلاح. فنقول معاملة بعيدة، يعني كأن المعاملة كده بعيدة، يعني مفيش وجه أبدا أنه أن يدعي ذلك على فلان الذي يعرف بالتقوى والصلاح. وكذلك هذا رجل مالي عنده أموال، يعني عنده أموال ويعرف بالتقوى والصلاح، فيكون أبعد ما يكون عن التهمة، يكون أبعد ما يكون عن التهمة. وإلا طبعا هنا لو ادعى المدعي ذلك الأمر فهذه تهمة بتوجه إلى المدعى عليه، هذه تهمة بتوجه إلى المدعى عليه. فلذلك يقول هي أن تليق به الدعوة بمثلها على مثله. ولكن كما يقول ودليل الجمهور هذا الحديث، ولا أصل لذلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع، يعني بيذكر كده أن الشرط الذي اشترطه الإمام مالك رحمه الله قال ما ليس هناك دليل على صحة ذلك الشرط، ولكن قول الجمهور على أساس أن هي ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، وأن الرواية لم تذكر أنه لابد أن يكون هناك شبهة أو وجه للتعامل بين المدعي والمدعى عليه. لكن في دعوة، يبقى في دعوة نحن لا ننقب ولا نبحث عن يا ترى أساس الدعوة ده هي أن الدعوة فعلا التي ادعاها فلان على فلان، يقول الله ده ما بينهم معاملة ما بينهم كذا، ما نسألش عن سبب، يعني سبب من كان هناك معاملة أم لا، ولكن نقول دي دعوة يبقى تطلب فيها البينة، ما فيش بينة يبقى نقول اليمين على المدعى عليه بناء على ظاهر الرواية المذكورة على النبي صلى الله عليه وسلم، وده قول الجمهور. ولكن الإمام مالك رحمه الله نقول لما ذكر ذلك الأمر طبعا لها وجهة من النظر، يعني ما قال الإمام مالك رحمه الله لها وجهة من النظر كما يقول ويعلق، قال لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، قالوا بالتالي تجد سفهاء كده يدعون ذلك الأمر على أهل الفضل والصلاح مثلا، وبالتالي يحلفوا مرارا يعني في اليوم الواحد، يبقى كل شوية يتهموا، ونطلب عند ما فيش بينة من هذا المدعي نطلب يمين المدعي عليه. فلذلك ده الإمام مالك رحمه الله قال لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، لذلك اشترط أن يكون هناك خلطة، يعني نقول أن هناك يبقى وجه لهذه الدعوة من وجود تعامل بين أطراف، أو مثل فلان يدعي ذلك على الآخر. لكن لما يكون المسافة بعيدة ما بينهم، يبقى هو بعيدة، نقول ده رجل فقير يعرف مثلا بالفجور، وده رجل من أهل الصلاح والتقوى، وهو رجل مالي، فنقول أبعد ما يكون أن يقترب منه ذلك مال، أو أن هناك ليس هناك وجه للتعامل بين الأطراف. يبقى ده كلام الإمام مالك رحمه الله، ولا شك أن ذلك الكلام له أيضا وجهة من النظر، على الرغم أن جمهور العلماء قال إن أصل الحديث أو ظاهر الحديث أن البين على المدعي واليمين على من أنكر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كيف اليمين، إزاي بيقسم، إزاي بيحلم. قال باب كيف اليمين، ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني رجل حلفه، احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني بيطلب من، قال احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني المدعي، يعني هذا المدعي ليس له عندك شيء، يبقى بيطلب اليمين من المدعي عليه. إيه صورة اليمين؟ يبقى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه، يبقى هنا نقول اللي هو المدعى عليه نطلب منه اليمين، يبقى كيف يؤدي اليمين؟ قال احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني المدعي ده يعني ليس له عندك حق من هذه الحقوق. طبعا هو القسم أساسا حيقسم بالله العظيم، حيقسم بالله العظيم، يبقى نقول حيقسم بالله العلي العظيم أنه ليس لفلان عنده أي حق من الحقوق، ليس له حق فيما يدعيه في هذا الأمر، يبقى إن حلف ليس لك إلا يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الرجل فاجر، حتى لو كان فاجرا، كما سترد الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي الذي ليس له عنده بينة، لما قال ليس لك إلا يمينه، قال الرجل فاجر يحلف، فقال ليس لك إلا ذلك، والحاكم بيحكم يعني بظاهر ذلك الأمر لحدود، يعني لنا حدود، وبالتالي عند ذلك إن لم يكن بينة أو إقرار يبقى بنطلب عند ذلك القسم أو الحلف من المدعي، ليس لك إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب إذا كان المدعي ذميا أيحلف، قال باب إذا كان المدعي ذميا أيحلف. ذكر في رواية عن الأشعث رحمه الله قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا، قال اليدو يحلف، قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى نقول ما لناش إلا ذلك، نقول والله طب لو الرجل حلف يبقى عند ذلك يعني حيذهب بالمال، حيذهب بالمال. دايما نقول إن أقوى رادع هو نقول عذاب الآخرة، يعني أقوى رادع نقول عذاب الآخرة، مفترض كده ده رادع أكثر بكثير جدا من عذاب الدنيا أو من هذا القضاء في الدنيا. فعلى ذلك نقول يعني تذكروا بالله تبارك وتعالى وتذكروا بذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول في كتابه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قلنا الواحد لما الآية دهيت أساسا قلنا يرتجف لما يعني يقرأ الآية أو يستمع الآية يرتجف عند ذلك، بيدقق النظر تماما في هذه المعاملات، أنه يعلم أنه أساسا لو استطاع أن ينفلت أو يتفلت من عقوبة الدنيا فإنه لن يتفلت من عقوبة الآخرة، حتفلت من عقوبة الآخرة. وبالتالي بصورة الآخرة ينبغي أن تكون أمام الإنسان دوما في أي نوع من أنواع المعاملة، أي نوع من أنواع المعاملة صورة الآخرة تبقى موجودة كده مرسومة أمام الإنسان، لأن أقوى زاجر ورادع للإنسان عن على ارتكاب المعصية أو ارتكاب نقول الخطأ أو الغش أو التدليس أو الكذب أو غير ذلك من الأخلاقيات السيئة، دايما كده رؤية الإنسان للآخرة، وما تظنش أنه أساسا اللي هو بيدلس أو بيغش فاز عند ذلك، نقول لا هذا في خسران مبين، يعني هذا في خسران مبين، ما تظنش أنه فاز، ظنش الله اللي أكل المال ده فاز، اللي غش ده فاز، اللي دلس على الناس فاز. لا تظن ذلك الأمر. وأن ساعات الإنسان يعني وكأنه يرى أن لما تنزل العقوبة في الدنيا هيحدث نوع من أنواع شفاء الصدر كده، شفاء الغليل من ذلك الأمر وذهاب الغيظ. نقول لا، دايما انظر كده، عقوبة الآخرة أقوى بكثير جدا من عقوبة الدنيا، ولو تفلت من عقوبة الدنيا لن يتفلت بأي حال من الأحوال من عقوبة الآخرة. لذلك الآية تذكر الإنسان إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نتخيل مسألة معاملة، إن أقول معاملة لعلها أن تكون في مبلغ حقير، يعني في مبلغ حقير، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. قلنا المسألة مسألة يعني مفزعة للمؤمن وتخوف المؤمن فعلا، ودي أقوى رادع. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول على ذلك الواحد بينتبه، بيحاول ان هو اساسا يعني يعتصم بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤية الآخرة دايما يعني نقول هي دايما دافع لأن يصحح الإنسان هذه الأوضاع في الدنيا. وبالتالي يبقى أنت مش همك الدنيا، مش همك الدنيا، نظر الإنسان لما بعد الدنيا يبقى أقوى رادع في أن يصحح الإنسان المسار، وأيضا أن ينضبط في أقواله وفي أفعاله وأحواله وسلوكياته. لذلك نقول يبقى إذا يحلف ويذهب بمالي، يذهب بمالي. نقول الإنسان دايما كده بيرى أن كأن عقوبة الدنيا أقوى بكثير جدا من عقوبة الآخرة، أن عقوبة الدنيا دي يعني نشفي بها الغيظ والغضب الموجود في القلب أن فلان ده دلس أو غش. نقول لا، يعني يذهب بمالك، سيأتي ذلك المال لا محالة، حيرد إليك هذا الحق لا محالة. يقينك فين؟ يقين الإنسان برؤية الآخرة، أنك أنت تبقى مظلوم غير أن تكون ظالم. هذا الظالم حيقتص منه يوم القيامة، وبالتالي هتؤخذ من حسناته، إن لم تكن حسنات عند ذلك الظالم تؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم فيطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا المسألة كما بوب لها أبو داود رحمه الله، إذا كان المدعى عليه ذميا يعني يحلف، نعم يطلب منه اليمين، يطلب منه اليمين. يبقى الكافر أيضا يحلف الخصومات كما يحلف المسلم، يبقى الكافر يحلف الخصومات كما يحلف المسلم. في مثل دايما يقولوا يعني إن قالوا للسارق احلف قال جالك الفرج، طبعا ده أمثلة خاطئة، هذا ليس بفرج، يعني ده غضب، يعني ده غضب وسخط من الرب سبحانه وتعالى. مثل كده بيتداول على ألسنة الناس، قالوا للسارق كده احلف، قالوا إذا قالوا الفرج، قالوا المخرج. نقول لا، هذا ليس المخرج. لو حلفوا ذهب بالمال، قلنا آيات بتنتظروا عذاب أليم بينتظروا، يبقى يبيع دينه بعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبالتالي الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما لهمش نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نتخيل يعني كل ده على إيه؟ على مال حقير. ده لو كانت الدنيا بحذافيرها يبقى ده مال حقير بالنسبة لما ينتظر ذلك الإنسان، بالنسبة لما ينتظر ذلك الإنسان. يبقى ده أكبر زاجر أنك أنت تذكر الإنسان بالآخرة وتخوف هذا الإنسان من عذاب الرب سبحانه وتعالى. وإن كان استطاع أن يتفلت من عقوبة الدنيا فلن ينفلت أبدا أو يتفلت من عقوبة الآخرة. ونقول كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا ليس له نصيب في الآخرة، ولا يكلم الله عز وجل ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فوق ذلك الأمر، فوق ذلك له عذاب أليم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يطلب أيضا من الذمي أن يحلف، يطلب من الذمي أن يحلف. وإن الكافر يحلف بالخصومات كما يحلف المسلم. يبقى نقول اليمين على المدعى عليه سواء كان مسلما او كان كافرا، لكن في كل الاحوال يبقى ان احنا حنذكره بالله تبارك وتعالى قبل بقى ان هو ما يحلف، يبقى احنا نذكره بالله تبارك وتعالى ونقول يعني احذر ان يكون هذه يمين يعني كاذبه، هذه يمين غموس يغمس بها صاحبها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نخوفه، يبقى نخوفه من عذاب الله عز وجل، ونخوفه ايضا ان هي يمين كاذبه. يبقى اليمين كاذبه ان اكتسبت بها بعض المال في الدنيا فعند ذلك هذا مال حقير بالنسبه لما ينتظر ذلك الانسان من عذاب رب سبحانه وتعالى يوم القيامه. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب الرجل يحلف على علم فيما غاب عنه. قال باب الرجل يحلف على علم فيما غاب عنه. ذكر روايه عن الاشعث بن قيس رضي الله عنه ان رجلا من كندا ورجلا من حضرموت اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يدي، قال هل لك بينة؟ قال لا، ولكن قال أحلفه والله ما والله ما يعلم أن أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين. يبقى قال الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندا ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول إن أرض اغتصبنيها أبو هذا وهي في يدي. يبقى أبو فلان ده اغتصب هذه الأرض وهي في يد فلان، يبقى أبوه هلك ومات. فقال هل لك بينة؟ قال لا، قال ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. يبقى هيحلفه على علمه، هو ما اغتصبش شيء، الأرض في يده، والأرض دي يعني كما هي الدعوة أن هذا الحضرمي اتهم يعني أبو فلان ده أن اغتصب منه الأرض، نقول من سنوات بعيدة، وأن الأرض الآن في يد فلان، فحلفه أنه ما يعلم هذا الأمر. وبالتالي ترجم أبو داود رحمه الله الرجل يحلف على علم فيما غاب عنه، شو أساسا اللي اغتصب الأرض ولكن يعلم أن أباه الذي اغتصب الأرض، فبيحلف على علمه، يبقى يقسم بالله العظيم أنه ما يعلم مثلا كذا وكذا، وأنه مش هو اللي اغتصب، ولكن عند ذلك يحلف على علمه فيما غاب عنه. ولذلك ذكر أيضا رواية أخرى عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، قال رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك. يبقى قال إن درجه الفاجر ليس يبالي بما حلف ليس يتورع من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك. الرجل أساسا فاجر وممكن يحلف كذب وبالتالي يذهب بالمال، لكن ليس لك إلا ذلك. يبقى دي الخصومة وهذه الحكم حكم الحاكم لهذه الخصومة، يبقى نقول عن طريق بينة إقرار أو يمين المدعى عليه، حتى لو كان هذا رجل فاجر رجل لا يبالي لا يتورع لا يتورع، قال ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك. فيبقى ممكن الإنسان يبقى هيحلف على أنه ما علم يعني بذلك الأمر، أنه ما علم بذلك، يبقى أمر غاب عنه، يبقى نقول لعله لم يرى أن أباه قد اغتصب هذه الأرض، نقول من سنوات بعيدة، ونقول أن الأرض انتقلت من فلان إلى فلان، لكن يعلم أنها مثلا مغصوبة فهيحلف على ذلك، يحلف أنه ما علم أن أباه قد غصب هذه الأرض، أو أن هذه الأرض ليست فعلا مملوكة ملكية حقيقية له ولكن هي لفلان. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة الرجل يحلف على علم فيما غاب عنه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.